بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من شرح كتاب شمائل المحمدية لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه. وما زال الكلام على الباب الأول، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حديث حدثنا محمد ابن إسماعيل. تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. سبعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أحمد بنفس، وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه، بس ما ذكرش متن فيه لكن ذكر فيه الحديث فقط. طيب، هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث يعني يصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه أمر زائد عن الأحاديث السابقة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالطويل ولا بالقصير، يعني كان متوسط القامة كما ذكرنا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير كما جاء في حديث جابر وحديث براء بن عازب. فعلي بيقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، ثم بدأ يبين حال يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو حال الكفين والقدمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفة التي كانت التي كان عليهما الكفين والقدمين. فقال: شثن الكفين والقدمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين والقدمين، ومعنى شثن الكفين والقدمين يعني غليظ الكفين والقدمين. الكفين والقدمين مقصود بشثن يعني ايه؟ غليظهما. وهذا الغلظ يا جماعه اللي في اليدين والكفين لا يدل على خشونه، لان انس الحديث الذي سياتي معنا قال ايه؟ ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيء كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غليظ الكفين والقدمين، يعني غليظ الراحه والاصابع. نعم، كان غليظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا جماعه يعني كان كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئا لحما. ومع انها كانت في غايه الضخامه لكن كانت لينة، لكن كانت إيه؟ لينة. فشثن الكفين والقدمين يعني الغليظ القدمين والكفين. قال علي: ضخم الرأس. ضخم الرأس، ضخم الرأس يعني إيه؟ ضخامة الرأس، عظمهم وكبرهم بعد الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عظيم الهامة. وعظم الرأس يا جماعة دليل على كمال القوة الدماغية، وهي آية لإيه؟ لنجادة صاحب الرأس الكبير، ليس بالكبير طبعا الفاحش. هذا يدل على إيه؟ هذا يدل على القوة الدماغية، القوة الدماغية، وهي آية على علامة النجادة. حتى أنتم في الأسماء الرسوم المتحركة ونحو ذلك، لما يريد يريدون أن يأتون بمنظر جيد مثلا أو يرسمون الأبطال ونحو ذلك، يأتون إيه برأس إيه؟ رأس كبير. الرأس الكبير علامة على الجمال وعلامة كذلك على النجاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس. قال عليه ضخم الكراديس، ضخم القراديس. القراديس معناها عظام رؤوس العظام. بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم معناه اللي هو رؤوس العظام، رؤوس العظام ونحو ذلك، تبقى مثل المفاصل ونحو ذلك. وحيأتي معنا في رواية قال جليل المشاش، جليل المشاش يعني الأطراف. أطراف إيه يا جماعة؟ أطراف الأعضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس، يعني رؤوس العظام، يعني رؤوس إيه؟ العظام ونحو ذلك. والكراديس معناها إيه؟ عشان لو حد الدنيا تلخبطة عنده مثلا في معنى اللغة العربية كده، حال جميع كثير من المسلمين، معنى الكراديس يعني مجمع العظام اللي هي المفاصل اللي هي تلتقي فيها العظام، يعني الرؤوس، العضد مع الساعد، والفخذ مع الساق ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس، ضخم الكراديس. فالنبي كان شسن الكفين والقدمين وضخم الرأس وضخم الكراديس. فهذا يدل على إيش يا جماعة؟ يدل على كمال القوة البدنية للنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على كمال القوة البدنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ والله تبارك وتعالى قد أعطاه جسما قويا صلى الله عليه وسلم. قال عليه طويل المسربة أو طويل المسربة بضم الراء، بضم الراء، وفي بعض النسخ بفتح الراء المسربة. طويل المسربة يعني يا جماعة ما معنى المسربة أو المسربة؟ المسربة يا جماعة والمسربة هي الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، شعر بيكون في الصدر يمتد إيه؟ طويلا كده إلى السرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر ممتد من الصدر إلى سرته صلى الله عليه وسلم، شعر دقيق لأنه قديم من الصدر إلى السرة. وهذا أيضا يدل على جمال الجسد، الرجل اللي يوصف به بهذا الجمال يكون له شعر في صدره متصل إلى إيه؟ متصل إلى السرة، إلى السرة. قال عليه إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عليه بقى بيوصف هيئة مشي النبي صلى الله عليه وسلم زي مين اللي وصف يا جماعة؟ مر معنا حديث إيه؟ حديث أنس، حديث أنس. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحط من صبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي صلى الله عليه وسلم مشي إيه؟ مشي الرجل القوي، كان صلى الله عليه وسلم يمشي الرجل مشي الرجل القوي. قال يمشي إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني مش مشي الرجل الضعيف أو رجل المريض أو الهزيل، لا مشي الرجل إيه؟ القوي، مشي اللي هي السريعة إلى حد ما. إحنا ممكن نشبهها كده بالمد أو قريبة من إيه؟ من مد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تكفؤا صلى الله عليه كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من الانحطاط يا جماعة اللي هو النزول، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ومعنى الانحدار يعني إيه؟ بيكون من العلو إلى الأسفل، الانحدار يكون من العلو إلى الأسفل. وأسرع ما يكون فيه يا جماعة، وأسرع ما يكون الماء جاريا إذا انحضر، يعني لو جبت ماء وصببته من الأعلى إلى الأسفل هيكون سريع ولا لأ؟ كنت سريع جدا صح ولا لا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانما ينحط من صبب، يعني كان يمشي ايه؟ سريعا صلى الله عليه وسلم، كان نازل كده باللغه بتاعتنا من ايه؟ من مرتفعات او نحو ذلك. فهكذا كانت مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وهذا امر متعارف، المبالغه في نفي المثليه او المثل. هو كنية عن يا جماعة أو كناية عن نفي كون أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. يعني يا جماعة يعني المصنف ساق سند جديد من طريق آخر للحديث حديث علي رضي الله عنه قال بمعناه يعني بمعنى الحديث المذكور. هو تأكيد فقط لأنه علم هو تأكيد أن هذا الحديث جاء من أكثر من طريق. ثم تكلم عن الحديث السابع قال حدثنا أحمد ابن صدر قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بجح. وعلي بن حجر ومكتوب عندك مكتوب عندك ايه بضم الحاء حجر علي بن حجر وعلي بن حجر وابو جماعة جعفر فضلا لو في اي تصحيح ببعض النسخ فحاولوا تصححوا النسخ على ما نقراه يعني كمل وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وهو أبو أبي وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثنا إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصد كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكدد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث فيه بعض الزيادات في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول محمد أو إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب إبراهيم بن محمد هو ابن الحنفية اللي هو ابن الحنفية وهو من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بيقول كان علي بن أبي طالب إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال يصف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممضل طويل الممضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالطويل الممغط. الترمذي شرح هذه المعاني فقال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ طويلا طولا مفرطا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا ليس بالطويل البائس صلى الله عليه وسلم ولا بالقصير المتردد ولا بالقصير المتردد. المتردد اللي هو ايه يعني شديد القصر شديد القصر اللي هو متناهي في القصر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم وكان ربع من القوم. نتكلمنا برضو قلنا ربع يعني ايه يعني وسط. كان صلى الله عليه وسلم وسطا من القوم يعني من الرجال فكان صلى الله عليه وسلم وسطا لا بالطويل البائن ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن بالجعد القطبي، يعني إيه بالجعد ولا بالسبق كما قال؟ أو تذكرون قلنا هذه صفة لإيش يا جماعة؟ للشعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره فيه جعودا، تثنى في الشعر أو التثنية في الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شعره إيه متزن ولا إيه مسترسل، السبط يعني الاسترسال. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط صلى الله عليه وسلم. قال كان جعدا رجلا، كان جعدا رجلا يعني إيه؟ هذه توضيح لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، للأمر اللي بيكون بين الجعد وبين السبوطة، يكون كان جعدا رجلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تفسيرها بالجعد ولا إيه بالصبط، هكذا تفسيرها من حديث بالحديث، وهي أولى ما يفسر الحديث بالحديث. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالجعد ولا بالصبط، بل كان جعدا رجلا رجلا. جعدا رجلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين الجعد القطط وبين الصبط كما بينا، وسط بين ذلك. قال ولم يكن بالمطهم، والمطهم يعني السمين، يعني السمين. لذلك أبو عيسى يقول سمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في مشيبته، أي مداها مدا شديدا، يفسر اللون المغبط اللون داتون. قال والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرة، وأما القطط فشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونا أي تثنى قليلا. كل ده تفسير ليه يا جماعة؟ تفسير للشعر وتفسير للطول، بينقله الترمذي عليه رحمة الله عن الأصمعي بسنده عن الأصمعي. وأما المطهم قال فالبادن الكثير اللحم، ده هو يعني السمين الممتلئ لحما، السمين الممتلئ إيه؟ لحما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدينا يعني كثير البدن متفاحش السمنة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال ولا بالمكلثم، ولا بالمكلثم يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمكلثم. الأصمعي فصل المكلثم قال المدور الوجه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بصاحب وجه مستدير استدارة تامة، فلم يكن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا تمام الاستدارة. طيب لما كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ قالوا إنما كان بين الاستدارة والإسالة، بين الاستدارة وإيه يا جماعة؟ الإسالة. لم يكن تدويرا كاملا ولم يكن طويلا إيه؟ كاملا، بين ذلك وذاك. لذلك في رواية قالوا وكان في وجهه تدويرا. تعرف في الرواية دي اللي معناها تدويرا يعني إيه يا جماعة؟ يعني تدويرا مع شيء من الإسالة، كان وسط بين هذا وذاك، بين الإسالة وبين التدوير. ولم يكن بالمكلثم، ده هو تدوير كامل. ممكن أقرب الناس اللي هم وجوههم مدورة الآن اللي هم تقريبا في آسيا نحو ذلك، شو هم كده مدور إدارة تامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان وسط صلى الله عليه وسلم. قال وكان في وجهه تدوير، بيفصل لك يا جماعة إيه؟ بيفصل لك أكثر على هيئة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك لا بالمكلثم، وما تظنش اللي انا بقول لك اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مش مدور يبقى ايه ما فيهوش تدوير خالص، لا، بل كان في وجهه ايه تدوير. قال ابيض مشرب، يعني ايه ابيض مشرب؟ مشرب بحمره، او مشرب بحمره زي ما ذكرنا، قلنا فيه شيء من الحمره، وهذا علامه على الجمال، فليس بياضه البياض الامهق الخالص او البياض السر، إنما بياض مشرب بحمرة، وهذا برضو معنى رواية أظهر اللون. قال أدعج العينين، أهدب الأشفاق. أدعج العينين يعني شديد سواد العينين. أهدب الأشفاق ده أشفار اللي هو الشعر اللي ينبت على إيه يا جماعة في جفون العين اللي هو بنسموه بالرموش إحنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج عينان يعني أسود أسود. عين النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ صلى الله عليه وسلم شديد السواد. فقيل اللي هو شديد السواد وكذلك قيل شديد البياض مقصود بياض العين ومقصود سواد العين صلى الله عليه وسلم. كما عارفين العين فيها البياض هذا ونحن نسموه ده تسمى بالنني أو ما شبه ذلك اللي هو العين حدقة العين هذه تكون سوداء. فكان النبي شديد السواد وشديد إيه؟ بياض صلى الله عليه وسلم. وكان الأشفار اللي هو شعر اللي هو بنسميه الرموش كان طويل الأشفار. دي طبعا علامة على الجمال. كان طويل الأشفار صلى الله عليه وسلم أدعج العينين أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم. قال الأصمعي والأدعج الشديد سواد العين والأهداب طويل الأشفار. ثم قال جليل المشاش والكتف. جليل المشاش ما المقصود بالمشاش؟ المقصود بالمشاش اللي هي رؤوس العظام اللي هي يا جماعة المفاصل. المشاش اللي هي رؤوس العظام بمعنى برضو ضخم الكراديس يعني المفاصل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ ضخم العضلات يعني جماعة عضلات الجسم الركبة بقى والمرفق والكتف قال جليل المشاش والكتد. كتد اللي هو مجمع الكتفين يا جماعة. ويقال الكاهن يقال الكاهل اللي هو الحتة اللي فيها عضلات ديت مجمع ايه؟ الكتفين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الكاهن. وهذا برضو شبيه بقوله بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. لذلك الأصمعي بيقول والكدد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. قال علي رضي الله عنه أجرب. يعني ايه أجرب؟ أجرب يعني معناه غير أشعر. لأن الأشعر اللي هو كثير شعر البدن والمقصود بهذا يا جماعة باعتبار أغلب المواضع. وإلا احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذو إيه؟ مسروبة صح ولا لا؟ المقصود بذلك النبي كانش أغلب جسمه كله إيه؟ شبه الأشعر اللي هو كل جسده فيه إيه؟ فيه شعر. وبلا شك هذا جمال رجل الذي لا يمتلئ جسده كله إيه؟ بالشعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجرد صلى الله عليه وسلم. لكن كان في جسده في بدنه بعض المواضع فيها شعر. قال ذو مسربة. المسربة يعني تكلمنا عنها. قال شتن الكفين والقدمين. مر كذلك الكلام عنه. قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. أيضا بينا معنى الصبب لأن من حضر ونزل من الأرض فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مسرعا صلى الله عليه وسلم. بيقول الأصمعي ناقلا عنه الترمذي المسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشتن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصدب الحضور يقال إن حضرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة. طيب قال وإذا التفت معا. هذه أيضا صفة لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يلتفت إلى الوراء استدار صلى الله عليه وسلم لا يستدير إلا بجسمه كاملا صلى الله عليه وسلم. لا يستدير إلا بإيه؟ بجسده كاملا صلى الله عليه وسلم بجميع أجزائه. فلا يروي مثلا عنقه يمنة أو يسرة إذا نظر إلى شيء. لا يا جماعة قالوا لما في ذلك من الخفة وعدم الصيانة. إن الرجل الذي يقبل على شيء بجميع جسده فهذا فيه إيه؟ فهذا فيه قوة وهذا فيه يعني عظمة بخلاف اللي هو ينظر إلى شيء يمنة ويسر. إذا رأيت أحد يبص كده وماشي على الناس يمين وشمال هتقول إيه؟ هذا رجل يعني ليس فيه خفة أو ربما تتهمه. فلذلك قالوا إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى الشيء لا يلتوي يمنة ويسرى، بل كان بأكمله. لماذا؟ حتى لا يتهم بالخفة وعدم الصيام صلى الله عليه وسلم، بل كان يقبل بجميع، يقبل بجميع بدنه، بجميع جسده، بجميع جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللائق بجلاله ومهابته صلى الله عليه وسلم. طب لو جاءت آيات أو حديث عفوا قال النبي التفت يمنة أو يسرى، فالمقصود بذلك بالعمق، بالعمق فقط. النبي كان يلتفت كده مثلا زي ما التفت مثلا للفضل مكان وراءه لما جاءت المرأة ونحو ذلك، لكن الأمر يخصه، مش أمر بقى إيه؟ أمر متطفل صلى الله عليه وسلم عليه أو نحو ذلك. قال بين كتفيه خاتم النبوة، يعني في ظهره صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه، بين إيه يا جماعة؟ بين كتفيه كان يوجد في هذا الموضع خاتم النبوة، عبارة عن إيه؟ قطعة من اللحم بارزة. تأتي معنا أحاديث عديدة في ترجمة خاصة بها في الباب القادم. قال وهو خاتم النبيين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. قال أجود الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، يعني إيه؟ في عنده رحبة صدر صلى الله عليه وسلم، كان رؤوفا حليما بالمؤمنين وبالناس. فكان النبي، وهذا يدل على إيش؟ أنا يدل على الجود، يدل على سعة الصدر، يدل على الجود والسخاء، يدل على الكرم ورحبة وصنع المعروف للناس. قال وأصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم، يعني لسان، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصدقهم حديثا. قال وألينهم عريكة، مرب العريكة يعني الطبيعة والسجية. في ناس كده طبيعتها بتبقى شديدة جدا، وفي ناس طبيعتها لينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعته لينة صلى الله عليه وسلم، اللي هي ضد الصلابة، يعني العريكة اللي هي الطبيعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لين الطبيعة صلى الله عليه وسلم، فلم يكن غليظا ولا فظا، وإنما كان لينا سمحا رفيقا متواضعا صلى الله عليه وسلم، سهلا صلى الله عليه وسلم. قال وأكرمهم عشرة، يعني كريم المعاشرة والمصاحبة صلى الله عليه وسلم والمرافقة، فيعامل من يعاشره ومن يخالطه أحسن المعاملة صلى الله عليه وسلم. قال من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة هابه، يعني اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يهيب على طول، حتى لو ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل له في قلوب الناس هيبة. قال ومن خالطه معرفة أحب، طيب بقى اللي هيخالطه هو عارفه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، من عاشره وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، حتى يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، بل ومن نفسه، بل ومن نفسه، سبب ما تراه من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيه ورفقته صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. يقول الأصمعي والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة، يقال بدأته بأمر أي فجأته. قال يقول ناعته، يقول ناعته، يعني إيه يقول ناعته؟ يعني وصفه، يعني يقول وصفه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، فلم يوجد قبله ولا بعده من يسويه صلى الله عليه وسلم في السورة والسيرة والخلق والخلق. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبه الله تبارك وتعالى الكثير والكثير. حديث ثمن، يقول المصنف رحمه الله حدثنا حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان تعليقا سريعا على ما في السنة. أبي هالة هو زوج خديجة تزوجها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها في الجاهلية فولدت له ذكرين هندا وهالة، كان اسمهم هكذا، رجل يسمى هندا ورجل يسمى هالة. أيضا تزوج خديجة رجل يسمى عتيق بن خالد المخزومي، ولدت له عبد الله وبنته. فترى هذه المرأة العاقلة من خديجة رضي الله عنها أنها كانت ما أن تترك نفسها دون زواج، وهذا يدل على عقل كبير للنساء. هذه المرأة العاقلة، هذه المرأة العقل. أما ما يحدث الآن من كثير من النساء أنهم يقولون لا رغبة في الزواج، فهذا قد يصل بالمرأة إلى الحماقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزواج ضروري جدا للنساء، هو ليس متعلق بالعفة فقط بل متعلق بأشياء كثيرة، ليس هذا يعني مقام الحديث عنه. فالراوي يقول حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة، عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي، عن الحسن ابن علي رضي الله عنه عنهما قال سألت خالي. طيب حسن ابن علي عارفين انت من حسن ابن علي، طيب ومين خاله؟ خاله هند. طيب هند ده جه منين خاله ده؟ خاله يعرفه منين؟ ما خاله ها مين يقول؟ لان الحسن ابن مين؟ حسن ابن فاطمة. وفاطمة يبقى اخوها مين؟ أخوها هند. هند اللي هو من أب تاني يعني، اللي هو من من أبي هالة، من أبي هالة. مش قلنا خديجة تزوجت أبي هالة وولدت له هندا وهالة؟ بعد كده لما تزوجت تزوجت النبي ولدت فاطمة، يبقى فاطمة أخت مين؟ أخت أخوها اللي اسمه هالة، صح ولا لا؟ والحسن ابن فاطمة، فهالة يبقى خال مين؟ خال الحسن. فهمتم؟ قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها أتعلق به، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إلا إذا هو فرد، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدوره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، مفلج الأسنان دقيق مسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور متجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر، طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفؤا يمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافت الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدو من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم. طيب. هذا حديث فيه الكثير من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول واصفه حسن بيقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا. يعني إيه وصافا يا جماعة؟ الوصاف هو الذي له معرفة بالوصف والدراية، يعني كان يحسن أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: طب هو الحسن كان عايز يوصف النبي؟ أيوة، لأن الحسن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغيرا. فأما هالة هذا الرجل فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هند بن أبي هالة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: وكان وصفا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي شيء منها أتعلق به. يعني يريد الحسن أن إيه؟ أن يعلم صفات جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ هند يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. يعني يا جماعة فخما مفخما؟ يعني عظيما في أوصافه وفي هيئته صلى الله عليه وسلم. فخما يعني عظيما في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره. مفخما يعني معظما في صدور أصحابه وفي صدر من يراه. هذا معنى مفخما. يبقى فخما معنى الوصف للنبي، عظيم الوصف والهيئة والمنظر والمظهر. أما مفخما يعني في الصدور صلى الله عليه وسلم. قال: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشرق. تلألؤ اللي هو الإشراق والإضاءة، فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشرق. مشرق زي إيه؟ واحد يقول: كيف كانت إضاءة النبي صلى الله عليه وسلم أو وجهه عامل إزاي؟ قال: مشرق مضيئا متلألئا تلألؤ القمر. تلألؤ إيه يا جماعة؟ تلألؤ القمر. فأحد يقول: لما لم يقل الشمس؟ لما لم يقل الشمس؟ نعم بالضبط. قالوا أولا أن الشمس خصي القمر بالذكر دون الشمس. قالوا: لأن صلى الله عليه وسلم محي به ظلمات الكفر، كما أن القمر يمحي ظلمات الليل. فهمتم إزاي؟ فقالوا يناسب أن يذكر القمر. وقد ورد في رواية تشبيه بالشمس. ليه؟ قالوا: لكونها أتم إشراق من القمر. كونها أتم إشراق من القمر. قال: أطول من المرضوع. يعني يا جماعة إلى الطول أقرب، لأن القرب من الطول في القامة أحسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب. وأقصر من المشدب. مشدب اللي هو يا جماعة طويل اللي هو جدا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل بائن مع نحافة، لا، ولا صلى الله عليه وسلم بالقصير جدا، ولا بالقصير جدا صلى الله عليه وسلم. لأن المشدب ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ المشدب اللي هو الطول بنحافة، يعني طويل ورفيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكن كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقصر من المشدب وأطول من المربوع. قال: عظيم الهامة. الهامة اللي هي الرأس كما سبق. قال: رجل الشعر. قلنا يعني في شعره تسني يسير، وقد مر معنا تسني إيه يسير، فقلنا بين الجعودة وبين إيه السبوتة. قال: إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا. إن انفرقت عقيقته، العقيقة المقصود بها العقيقة اللي هي الشعر، عقيقة الشعر. يعني إذا كان شعره صلى الله عليه وسلم يمكن فرقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوفره، كان يتركه، يعني يسيل أو يصبح وفيرا، تراه أنت كثير شعر كبير. وإذا قال وإلا فلا، لا، يعني وإن لم يكن فرقه أبقاه مسترسلا على حاله. أبقاه مسترسلا على إيه؟ على حاله. وهو إما الشعر يبقى موجود كده مسترسل تمام على حاله، وإما النبي صلى الله عليه وسلم يفرقه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرقه. عارفين طبعا الفرق، عارفين فرق الفرق في الرأس يا جماعة، ما هو بيعمل فرق وبيصرح كده فرقتين او الى فرقتين، شعر يمين وشعر شمال، مش حد يصلح. عارفينها طبعا، بس اصحاب الشعور الطويل يعني النساء ممكن تعرف هذا الامر او بيربي شعره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره صلى الله عليه وسلم والا يتركه مسترسلا. قال والا فرقه والا فلا، قال ان انفرقت عقيقته فرقه، والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مره معنا النبي صلى الله عليه وسلم اما بيلم شعره بالبلدي كده او ايه، واما بيتركه. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يفرق شعره كان بيحصل ايه؟ يبقى الشعر النبي صلى الله عليه وسلم شعره لا يجاوز شحمه اذنيه. كلمنا فرق بين اللمه والجمنه والوفره، وقلنا يعني فرق بين ذلك كله، وقلنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان شعر النبي كان ايه؟ طويلا ويصل الى منكبيه صلى الله عليه وسلم. قال اظهر اللون، اظهر اللون يعني بياضه مشرب بحمر، واسع الجبين يعني ممتد الجبين طولا وعرضا. عارفين طبعا يا جماعه صاحب الجبين الواسع ده ممدوح. طيب ليه؟ ليه صاحب الجبين الواسع ممدوح؟ حد يعرف؟ قال لان هذا يدل على ايه؟ يدل على ذي ذوق سليم، على رجل يمتلك ايه؟ ذوق سليم. هكذا كان، ويدل على النجابه كذلك قال، يدل على النجابه. قال ازج الحواجب، ازج الحواجب. كان صلى الله عليه وسلم ازج الحواجب، الحواجب الحاجب المعروف هو العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم وشعر. والمقصود ازج يعني كان طويل الحاجبين صلى الله عليه وسلم، لكن من غير ايه يا جماعه؟ كان طويل الحاجب، حاجب النبي طويل ودقيق. الزجج اللي هو طول الحاجبين ودقتهما، تمام؟ وكانوا يصلون الى مؤخره العين. قال سوابغ في غير قرن. يعني ايه يا جماعه سوابغ؟ يعني حاجب النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل زي ما قلنا ودقيق، لكن ما كانش فيه ايه يا جماعه؟ كان سوابغ يعني سود جدا، وما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه اتصال بينهما. قال سوابغ في غير قرن، يعني سوابغ يعني كاملات. في غير قرن يعني ما كانش مقترنين الحاجبين اقتران حاجبين. عارفين انتوا في ناس بيبقى عندهم حاجبين مقترنين، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. قال بينهما عرق يدروه الغضب. بينهما عرق يعني بين الحاجبين عرق يسيره الغضب ممتلئ دما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب يمتلئ هذا العرق اللي بين الحاجبين ايه يا جماعه؟ دما صلى الله عليه وسلم. وهذا يا جماعه يسمى بالابلج، الابلج اللي هو بين الحاجبين في فرجه مفيش اقتران بينهم، هذا يسمى بالابلج. قال اقنى العينين، أقنى العرينين. يعني إيه يا جماعة الكلام دوت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى العرينين، والعرين اللي هو الأنف، العرين اللي هو الأنف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أنفه طويل، طويل الأنف فيه شيء من الطول، لكن ليس ايه؟ ليس مضبب، لكن ليس مضبب، يعني الحته اللي فوق دي مش طالعه ايه؟ مقوى، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الانف. هذا معنى اقنى العرينين صلى الله عليه وسلم، طويل الانف مع الدقه، دقه الارنبه. عارفين الارنبه؟ هي الحته اللي هنا دي كانت دقيقه مش نفشه كده، لا. مع في الوسط في حدب، لم يكن طولهم الطول بتاعه مع استوائه، في الطول بتاع الاستواء الانف كده، لا النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، بل كان في وسطه بعض الارتفاع مع الحدب. ده وصف مدح جدا مع الرجل الاقنى، وتقال امراه قنواء، اللي هو الأنف اللي احنا بنقول أنف الطيب الجميل ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنفه طويل دقيق وفي حدف في المنتصف وارتفاع قليلا، لكن مع ايه يا جماعه؟ مع عدم الاستواء، مع عدم الاستواء. طيب قال وصفه له نور يعلوه، له نور يعلوه. الضمير رجع لايه هنا يا جماعه؟ له نور يعلوه، من يعلم؟ قالوا اما يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم او على الانف، وهما متلازمان، فعلى النبي او على الانف فهما متلازمان. قال يحسبه من لم يتامله اشم، يحسبه من لم يتامل النبي صلى الله عليه وسلم اشم. الشمم يا جماعه اللي هو ايه الشمم؟ يعني اشم في الانف هو ارتفاع قصبه الانف مع الاستواء في الانف اللي هو بقى طالع من النص ده. لو واحد شاف النبي من بعيد يحسبه ايه؟ اشم. هو ليس كذلك صلى الله عليه وسلم، هو ليس كذلك صلى الله عليه وسلم. طب بيحسبه ليه يا جماعه؟ بسبب النور والوضاءه والاشراق التي تكسو وجهه صلى الله عليه وسلم. تخيل كده نور كده وطالع حته من النور، فتحسبه ايه؟ تحسبه اشم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مضيئا، يظن الرائي انه اشم، والامر ليس كذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم اقنى الانف، يعني في انفه طول بدقه. قال كف اللحيه، لحيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيره، دي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعفاء اللحيه. قال سهل الخدين، وفي بعض الروايات سيل الخدين، يعني خداه ليس مرتفعين يا جماعه، خد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ غير مرتفع. دي احلى واعلى عند العرب، احلى ان الواحد ما يكونش خده مرتفع كده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكون سهل الخدين. ضليع الفم، ضليع الفم يعني عظيم الفم، عظيم الفم صلى الله عليه وسلم، عظيم الفم وواسع. فالعرب كانت تمدح او تمدح بسعه الفم وتذم الفم الضيق. ليه؟ قالوا لان الفم الواسع يدل على الفصاحه. قال مفلج الاسنان، عارفين طبعا تفليج الاسنان اللي هو الفروجات، مفلج السنايا يعني السنايا متفرجه، متفرجه يعني اه بالظبط كده، بينهما بين الاسنان فروق، فهذا طبعا يدل على الجمال بلا شك. ولكن قالوا هذا خاص بالثنايا، ظاهره انها مختص بايش؟ بالثنايا وليس جميع الاسنان. قال دقيق المسروبه، قلنا طبعا الشعر اللي بيكون في ايه؟ في الصدر الى السره. قال كان عنقه جيد دمية، كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه صلى الله عليه وسلم. قال في صفاء الفضه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنقه مثل الدميه، الصوره الدميه اللي هي الصوره المتخذه من العاج ونحوه. فالمراد هنا بيصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم في جمال عنقه، ان انتوا الدميه لما تكون عنقها طويله كده وجميله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنقه جميل صلى الله عليه وسلم وطويل. قال في صفاء الفضه، في صفاء الفضه. طيب واحد يقول ما معنى قول النبي، قول الواصف ان النبي صلى الله عليه وسلم جيد دمية؟ الجيد بكسر الجيم اللي هي العنق، يعني هي العنق، والدمية اللي هي قلنا الصوره ايه؟ المتخذه من عاج ونحوه. تشبع عنق النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه بعنق الدمية، الاستواء والاعتدال وحسن الهيئه والكمال والاشراف وغير ذلك. في صفاء الفضه يعني في لون الفضه، في لون الفضه من حيث الندره، يعني طبعا احنا عارفين انواع بانواع المعادن كثيره، والفضه من الندره بمكان، فضه من الندره بمكان. واحد يقول طب مثل العاج، لان طبعا الدميه من العاج، لا، نقول لذلك الناعت قال ايه؟ في صفاء الفضه، في صفاء الفضه. قال معتدل الخلق، يعني معتدل الصوره الظاهره صلى الله عليه وسلم. قال بادن، بادن واحد يقول لك ازاي بادن واحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمطهر، بدن لا بدن يعني مش سمين، بدن يعني سمين سمينا معتدلا، يعني عنده لحم صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بايه، ليس بالمطهم، لم يكن سمينا جدا ولا نحيفا جدا، بل كان ايه متوسطا صلى الله عليه وسلم. قال متماسك، مش بقى الناس اللي هي فيها ترهلات ومشابه ذلك، لا كان متماسك صلى الله عليه وسلم، ليس بمسترخي، بل لحمه وعضلاته يمسك بعضها بعضا. قال سواء البطن والصدر، بطن أو صدر، يعني هذه الحالة حالته حالة بطن وصدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عريض الصدر، في رواية رحب الصدر، وقلنا هذه آية النجابة. بعيد ما بين المنكبين، تكلمنا عنها ومرة حديث عنها. قال ضخم الكراديس، قلنا أيضا الكراديس اللي هو إيش يا جماعة، مجمع العظام المفاصل، أحسن. قال أنور المتجرد، يعني يا جماعة أنور المتجرد، معنى ذلك أنه نير العضو المتجرد من الشعر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أجرد، فكان العضو اللي ما فيهوش شعر تشوفه كأنه إيه؟ منور، شوف هذا العضو كأنه منير به إنارة. وقيل أو المتجرد من الثياب، يعني أي عضو يبان متجرد من الثياب سواء عليه شعر أو لا، في إيه؟ لا عضو النبي صلى الله عليه وسلم منور صلى الله عليه وسلم. قال موصول ما بين اللبة أو اللبة اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، قلنا يا جماعة اللي هو إيه؟ ها؟ عبرنا عنها إيه؟ بالمسربة أو المسربة، ده بيكون من الشعر إلى إيه؟ إلى عفوا من الصدر إلى السرة. فاللبة اللي هي النقرة جماعة اللي بتكون إيه؟ تكون فوق الصدر، فينها؟ حتى دي اللي هي في آخر العنق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين اللبة والسرة موصول بشعر كأنه يجري إيه؟ كخط كده صلى الله عليه وسلم، قلنا دقيق المسربة. قال عار الثديين والبطن ما سوى ذلك. عار الثديين، عفوا عار الثديين والبطن، يعني إن ثدييه صلى الله عليه وسلم وبطنه ليس عليهما شعر. مما سوى ذلك يعني مما سوى الشعر الذي جاء ذكره، هو جاء ذكره الحديث المسربة من اللبة إلى السرة. قال أشعر الذراعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشعر موجود عنده في إيه؟ في الذراعين. قال والمنكبين، وكذلك المنكبين وأعلى الصدر. في هذه المناطق الثلاثة جماعة، الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر، كان كثير الشعر في هذه المناطق الثلاثة صلى الله عليه وسلم. قال طويل الزندين، طويل الزندين، الزند اللي هو أسفل الذراع جماعة، الزند اللي هو أسفل الذراع، اللي هو أسفل إيه؟ الذراع، هذا يسمى زند. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر الأصمعي لم يرى أحد أعرض زندا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأصمعي يقول لم يرى أحد أعرض زندا من الحسن البصري كان عرضه شبرا. المقصود به اللي هو يا جماعة من حصر عنه اللحم من الذراع، حصر عنه اللحم من الذراع، يعني المكان اللي هو ما فيهوش إيه، ما فيهوش لحم كتير، ما عارفين ده الذراع صح ولا لا، الأماكن اللي بيبقى فيها لحم مثلا عضد صح ولا لا، والأماكن اللي بيبقى لغاية الساعد، في بقى أنت عندك اللي هي زي المفاصل مثلا والفقدان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الزندين صلى الله عليه وسلم. قال رحب الراحة، أي راحته واسعة، قال شسن الكفين والقدمين، قلنا يعني إيه؟ عظيم لحم القدمين والكفين. قال سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، هنا الراوي شك هل قال سائل أو شائل، يعني طويل أطراف، أطراف النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلا لكن باعتدال. قال خنصان الأخمصين. خنصان الأخمصين، الأخمص اللي هو الموضع الذي لا يمس الأرض، عارفين الحتة اللي هي في القدم دي، حتة النص في القدم دي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خنصان الأخمصين صلى الله عليه وسلم، يعني شديد التجويف في هذه المنطقة صلى الله عليه وسلم. فخمس النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليس مرتفعا جدا، بل هو متوسط الارتفاع، بل كان متوسط الارتفاع هذا المكان، فلم يكن مستويا ولم يكن ايه مرتفع جدا، بل كان ايه كان متوسط الارتفاع صلى الله عليه وسلم. مسيح القدمين يعني ايه؟ يعني المسيح القدمين يا جماعه يعني القدمين، القدم الاملس، قدمي صلى الله عليه وسلم املسان، ليس فيهما تكسر او تشقق او نحو ذلك. لذلك قال ايه؟ قال ينبو عنهما الماء، يعني لا يثبت ولا يستقر الماء لو رشيت الماء على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فين انت وش الرجل ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسيح القدمين، يعني ما فيهوش تشقق ولا تكسر، بحيث لو صبيت الماء ايه اللي هيحصل؟ هينزل على طول، بخلاف مثلا قدمينا نحن او ما شابه ذلك. فهم؟ قال اذا زال زال قلعا، يعني اذا مشى رفع رجليه بقوه، اذا مشى رفع رجليه صلى الله عليه وسلم بقوه، وهذا يدل على قوه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمشي كمشي المختال مثلا. فلذلك وصفه اذا زال زال قلعا، يعني يرفع رجليه من الارض، يرفعهما بقوه، لا يرفعهما رفع المتموه المستثقل او نحو ذلك، لا. قال يخطو تكفيا ويمشي هونا. يخطو تكفيا يعني ايه يا جماعه؟ يخطو تكفيا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخه تكفؤا. طيب بيقول يخطو تكفؤا في روايه، وهنا قال تكفيا، طبعا مر الكلام عنه. وهذه جمله تأكيدا لقوله زال قلعا، كان بيمشي بقوة صلى الله عليه وسلم. قال ويمشي هونا، يعني يا شباب يمشي هونا، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هونا صلى الله عليه وسلم؟ مشي الهونا هو مشي المعتدل، ليس مشي تكبرا ولا تفخرا، هذه من أوصاف عباد الله، عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال ذريع المشية، يعني واسع الخطوة، الخطوة بتاعته إيه؟ واسعة. ذريع المشي يعني إيه؟ صاحب خطوة واسعة. قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب، مر معنا الحديث عنها، وإذا التفت التفت جميعا، تكلمنا عنها. قال خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. خافض الطرف يعني خافض البصر، وهذا شأن المتأمل المشتغل بربه. خافض الطرف صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان غض بصره، لذلك قال ايه؟ نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء. هذه نظر التفكر والتامل والتدبر صلى الله عليه وسلم، فلم يزل صلى الله عليه وسلم ينشغل ويتفكر بالله وبامور الاخره وبدعوه الناس الى دين الله تبارك وتعالى. لذلك قال نظره الى الارض اطول، لانه اجمع للفكر واوسع الاعتبار، لانه بعث لتربية أهل الأرض لا لتربية أهل السماء. قال جل نظره الملاحظة. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان نظره للأشياء نظر ملاحظة وليس نظر حرص، انتبه، نظر ملاحظة وليس نظر حرص على هذه الأشياء أو متاع الدنيا. والمراد بالملاحظة جماعة اللي هو التفكر والتأمل والتدبر. قال يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. يسوق أصحابه يعني يمشي في ساقتهم، بمعنى اللي هو كان بيتقدم أصحابه في المشي بين يديه، وهذا هو الأليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائد صلى الله عليه وسلم له، وهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبجوري كان يقول وهذا هو الأليق، لأن الملائكة كانت تمشي خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم في رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفهم، يعني هذه الرواية قالت يمشي إيه؟ يتقدمه. وفي رواية أنه كان يمشي خلفهم. لماذا؟ الباجوري بيقول في شرح الشمائل لأن الملائكة كانت تمشي خلف ظهري، فكان يقول لأصحابه اتركوا خلف ظهري لهم، فكان يفعل ذلك أحيانا، وكان يفعل ذلك أحيانا صلى الله عليه وسلم. قال ويبدر من لقي بالسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد حتى لو الصبيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع ويبتدئ السلام صلى الله عليه وسلم، وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال المصنف حدثنا أبو موسى وذكر الحديث التاسع. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، ونعتذر عن الإطالة. وفي الختام نسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.